أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، لو أتينا بأعرابي بدوي لم ير طائرة في حياته وأخذناه من يده إلى المطار وأريناه طائرة ضخمة تسع المئات وقلنا له هذه الطائرة ترتفع في الجو وتحلق وتقطع الطريق من هنا إلى جدة في ساعتين أو أقل أو أكثر، ثم قلنا له إن كل هذه الطائرة بضخامتها يرفعها هذا المحرك الصغير الذي لا يعادل جزءا من عشرة أجزاء من حجم الطائرة. قد يصدق وقد لا يصدق، ولكنك إذا حركت أو أشعلت المحرك ثم ارتفعت الطائرة في الجو تيقن وأصبح هذا عنده حقيقة مشاهدة. فإذا تحرك المحرك ولم يستطع رفع الطائرة أو حركها قليلا، نحكم على المحرك أن به ضعفا وبه فتور. أيها الإخوة المؤمنون، وإيمان المؤمن كالمحرك بالنسبة للطائرة. فتعالوا نستعرض أحوالنا وإياكم، نسأل الله عز وجل العافية لي ولكم وللمؤمنين جميعا. الإيمان بالنسبة للمؤمن كالمحرك بالنسبة للطائرة. هذا الإيمان إذا كان كاملا كما يريده الله وكما يريده رسوله، فإنه يغير نفسية البشرية، يغيرها تغيير كامل، يغير النفس كلها. أضرب مثل على ذلك، يقرأ طلابنا في كتب الأدب شاعرة اسمها الخنساء تماضر ولقبها الخنساء، كانت في الجاهلية شاعرة ثم أسلمت وحسن إسلامها. تعالوا نستعرض صورتين لها حتى تدرك، أو حتى تدرك أيها الأخ الكريم، ماذا يفعل الإيمان في النفوس. مات لها أخ في الجاهلية اسمه صخر، فملأت الدنيا بكاء وعويلا، وصفحات الأدب مسجل فيها كيف كانت تبكي: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، إلى آخر ذلك من الأبيات. ملأت الدنيا بكاء وعويلا. هذه صورة. انتقل بك إلى صورة أخرى بعد معركة القادسية، وبعد أن دخل الإيمان قلبها فأضاءه، أتاها الخبر بأن أولادها الأربعة استشهدوا في وقت واحد، في وقت واحد. فماذا قالت؟ الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأسأله عز وجل أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. هي في الجاهلية مات شخص واحد وهو أخ، وهي بعد الإيمان مات لها أربعة في وقت واحد وهم أبناء، وشتان بين الابن والأخ. انظر لها في الصورة الأولى، وانظر لها في الصورة الثانية، تدرك مدى أو المدى الكبير الذي غير الإيمان من نفسيتها. ألست معي أيها الأخ الكريم في صدق هذا؟ الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، بينما كانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وإن الإيمان ليفعل أشد من هذا، إنه ليغير العواطف التي يتنادى الشعراء فيقولون تلك العواطف بالمذاهب تذهب. إنما تذهب العواطف بالمذاهب الخاوية، أما بالإيمان العظيم بالله عز وجل وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر فلن يزعزعه مزعزع أبدا. فتعالوا نستعرض صورة أخرى لهذا التغيير حتى للعواطف. أنتم تقرؤون في غزوة بدر أن الصديق كان مع محمد صلى الله على محمد في صف المؤمنين، وكان له ولد في صف الكافرين والمشركين، وتنتهي المعركة ويأتي الابن الكافر إلى الأب المؤمن يقول يا أبتاه، يريد أن يمن عليه، حط عنده واحدة، لقد رأيتك في المعركة فحولت وجهي عنك. الابن الكافر يقول ذلك لأبيه المؤمن، لأبي بكر الذي يعدل إيمانه إيمان الأمة كلها. فماذا يكون جواب الأب فماذا يكون جواب الأب المؤمن للولد الكافر؟ قال أما والله لو رأيتك لما حولت وجهي عنك ولا قتلتك. الاثنان منطقيان، الابن منطقي مع ما يحمل، والأب منطقي مع ما يعتقد ويؤمن. كيف ذلك؟ الابن التقى بالأب فعقد مقارنة بين أبيه وبين ماذا؟ ما في شيء، ما في عقيدة مقابلة يوازن بينها وبين أبو صنم، يعبد ظاهرا أما في الحقيقة فهم أرباب الجزيرة، الحاكمون المتسلطون في ذلك التاريخ. يقارن بين أبيه وبين ماذا؟ ما في شيء. ولذلك من المنطق أن يرجح أباه على الخواء الفكري والعقيدة المهزوزة فيفضل أباه ولا يضربه ولا يقتله، فهو منطقي. وأبو بكر الصديق مع الإيمان الكامل منطقي، أما والله لو قابلتك لقتلتك. كيف ذلك؟ إنه يقارن ابنه مع الإيمان، إنه يقارن ابنه مع العقيدة التي ملكت عليه لبه والتي هي أغلى من نفسه وأهله وماله وأرضه ووطنه. أما والله لو قابلتك لقتلتك، لأنه عقل عن الله عز وجل قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أرأيتم كيف فعل الإيمان بأصحابه وأهله؟ هذا الإيمان أيها الإخوة الكرام إنما يكون تأثيره لا بمجرد أن أقول أنا مؤمن أبدا لا، وإنما يريد الرب عز وجل منا إيمانا من نوع خاص. هذا الإيمان هو الذي ينقلك إلى حيز المشاهدة. إن شئت اقرأ معي قول الله عز وجل في سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن إيمان اليقين الذي لا خاطرة من شك معه، هذا الإيمان هذا اليقين هو الذي طلبه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذه المرتبة هي التي زجر بها موسى قومه لما لحقهم فرعون. خاف الناس، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فغضب موسى قال كلا إن معي رب إن معي ربي سيهدين. هذا المنطق، هذا الإيمان هو المراد بهذه الدرجة. ولذلك لا عجب إذا رأيت ابن مسعود يقول اليقين الإيمان كله، وقول علي كذلك لو لو لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، انا مؤمن حتى كاني ارى الجنه والنار. هكذا الايمان الذي يعطيك الله ثماره. كيف يعطيك ثماره؟ بانك اذا اصبت بمصيبه فان الله تبارك وتعالى يعزيك بكونك مؤمنا. ألا ترى معي، اقرأ إن شئت قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا وقعت بالمرء مصيبة فإذا كان إيمانه كهذا الإيمان المراد كان بردا وسلاما عليه. ولذلك العوام إيش بيقولوا؟ بيقولوا لا كرب وأنت رب، لا كرب وأنت رب، ما يهمنا شيء طالما أنت ربنا، ما في مصيبة تؤثر. ثم انظر إلى دقة قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والأصل أن يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، إنه كتب عليك مصيبة، لا، إلا ما كتب الله لنا، ولنا تفيد الأجر والتمليك، أما علينا فتفيد العقوبة والغرم. يعني المعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أصبت بشيء فوق إرادتك فاعلم أن الله عز وجل كتب لك من الأجر ما تنسى معه المصيبة. ولذلك إذا رأيت المؤمن راض بقضاء الله فاعلم أن إيمانه أصبح كبيرا بحيث ينظر إلى الأجر على المصيبة قبل أن ينظر إلى المصيبة. وإذا رأيت غير المؤمن يجزع أو مؤمنا يجزع فاعلم أنه نظر إلى المصيبة ولم ينظر إلى الأجر. وكذلك في الطاعة، إذا ثقلت عليك الطاعة فاعلم أنك نظرت إلى الطاعة ولم تنظر إلى ثوابها، وإذا خفت عليك الطاعة فاعلم أن إيمانك كامل فقد نظرت إلى ثواب الطاعة قبل أن تنظر إلى الطاعة نفسها. وكذلك المعصية، إن المؤمن عندما يقدم على المعصية فإنه ينسى ويغفل ويتناسى العقوبة، ولذلك يقع، ولذلك عندما يفعلها ينسلخ عن الإيمان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب المؤمن الخمرة وهو مؤمن، لا يشرب المؤمن الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإنما انسلخ عن إيمانه فذكر الشهوة ولم يذكر العقوبة. أرأيت لو أن إنسانا أعطيناه مفتاح شقة قلنا له خذ هي فيها غرفتين، غرفة مفروشة على أحسن الأثاث، وخذ فتاة من أجمل ما تريد، ومعك الليلة كاملة للصبح، لكن الغرفة الثانية فيها حديد مصهور ونار تأجج، الصبح سنحملك من هذه الغرفة إلى هذه الغرفة، بالله عليكم هل يأتي الفاحشة؟ لا يأتي، لأنه عاين العقوبة، ولأنه عاين النار، ولأنه عاين الجحيم، فهيهات أن يقدم على عقوبة في ساعة أو ساعتين ثم يعرف بعدها أنه سيوضع في الحديد المصهور أو النحاس المدام، ما يقدم. وأنت أيها الأخ الكريم إذا عرفت نفسك أو عرفت هذا النوع من الإيمان فعليك عندئذ أن ترقى إلى مستوى هذا الإيمان، هو الذي يريده الله بهذه المرتبة. لا يكفي أن أقول أنا مؤمن أبدا، لا، وإنما ينبغي أن يكون إيماني إيمان مكاشفة ومشاهدة ورؤية. وعندئذ أيها الإخوة الكرام، لا أتزحزح عن طريق محمد صلى الله على محمد. فإذا رأيت رجلا، النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ربهم، على هذا النمط ربهم، تعالوا. يحدثنا أصحاب السنة، أصحاب الحديث، يقول إن الحارثة ابن سراقة خرج لصلاة الصبح في المدينة في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرج يرسم في ذهنه مخطط يومه، مخطط الإيمان، إيش يسوي في هذا اليوم كمؤمن. ويقطع عليه تفكيره صوت جميل من خلفه: كيف أصبحت يا حارثة؟ وكان الصوت صوت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويختلط ابتسامة المؤمن بلقاء الحبيب عليه وآله الصلاة والسلام، وينتبه الحارثة فيقول: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. ولكن الرسول معلم الإنسانية، ما يترك الكلمة تمر هكذا، لا، حتى لا يغتر الإنسان مجرد أدى صلوات أو صام قول والله خلاص أنا بلغت الدرجة، لا، أبدا أبدا لا. الدليل على إيمانك بهذا المستوى أنك إذا اصطدم هذا الإيمان مع بعض العادات الجاهلية في مجتمعك أو في أي مجتمع إسلامي، يجدر بك أن تقف موقف العزة الإيمانية الكاملة، فلا تطأطئ الرأس ولا تلين، بل إن أقل درجات الإيمان أن تنكر بقلبك ثم لا تشارك في هذا، لا بسعي ولا بمال. أقول هذا القول بمناسبة ما يحدث في أعراسنا من اختلاط مريب، ومن أشياء لا يقرها شرع ولا دين. أرأيت هذه المزامير تفعل فعل السحر في القلوب والمؤذن يقول الله أكبر؟ أرأيت أصحابها يضربون بها حتى في أوقات الصلوات والأذان، وحتى في أوقات راحة الناس بعد منتصف الليل؟ فإذا كلمت رجلا تثق بدينه ممن يمون عليهم، قال والله أم الأولاد ما رضيت، أي إيمان هذا؟ وابني والله أنا ما بإيدي. زي ما بإيدك، اعتزل، أقل الإيمان، أقل الإيمان أن تترك وأن لا تسعى بمساعدة في مال أو جهد كذلك. هذا المقياس، وهو أقل درجات الإيمان أيها الأخ الكريم. إن إيمانا يخبو ويضعف لمجرد وقفة أمام عادات جاهلية، يحتاج منا أن نراجع رصيدنا الإيماني مع الله عز وجل. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد عن معاذ، فهنا لما قال أصبحت مؤمنا حقا، تأتي اللمسة الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حارث، لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ تحتاج برهان مثل محرك الطائرة لما يرتفع. قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة وإلى أهل النار في النار يعذبون، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. الحديث شبيه مع معاذ: كيف أصبحت؟ قال: مؤمنا حقا. قال: ما حقيقة إيمانك؟ تعليم معلم يعلمهم حتى يعني لا يكونوا مغرورين بإيمانهم. فقال معاذ لما قال له: ما حقيقة إيمانك؟ قال: ما أمسيت إلا وأنا لا أنتظر الصباح، وما أصبحت إلا وأنا لا أنتظر المساء. ثم قال: وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة وإلى أهل النار في النار، وكأني أنظر إلى كل أمة جافية حول رسولها وكتابها وأصنامها التي عبدت من دون الله عز وجل، أو كما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم، عرفت فالزم. هكذا كان أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إيمانهم إيمان اليقين،

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نورك لهبي يمر ولا يعرف أنه مر، هذا من رحمة الله بهذه الأمة. نعم، الأسبوع القادم سوف نبدأ الامتحانات، فنرجو التوقف عن الدرس. الدرس ما نتوقف عنه إن شاء الله، ولو حضر واحد يكفي. الدرس هذا فيه أجر. لا تقطعوا الخير يا أخواني، لا تقطعوا الخير. شوف الحديث الشريف، قال يقول يشكو أن له صديق قطعه وأفشى أسراره اللي بيني وبينه. نعم، الرسول عليه حكيم بيقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما. مهما اتخذت صاحب لا تعطي أسارك الخاصة، لا تعطيها، لأنه فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. الأمور الخاصة فيك لا تذكرها لأحد. النبي علمنا ما نسلم، لأنه كما قلت الإنسان قابل يتغير، القلوب بسرعة بتتغير من إيمان لكفر ومن كفر لفس. لذلك أنت كن مع الله تسلم. نعم، ما ينبغي المقاطعة أبدا، وما ينبغي للأخ أن يفشي سرك، بل عليه أن يستر ذلك، خاصة إذا كان فيه لا سمح الله يعني شيء من المخالفات. نعم، إنسان يطلب أنه يعني ارتكب بعض المخالفات ويريد أن يتوب، فندعو الله إن شاء الله، ندعو أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يتقبل منه. شيء طيب هذا، ما في شك.